واه اخويا قلت الحمد لله على ملمتنا يا بهجة العين، قلت الحمد لله اللي جمعنا من بعد الشتات وقضى باللقاء والائتلاف بعد المواجعة واليأس وطول الفراق حرقتنا الشواق. كيدير اللي توحش كيدير اللي اشتاق، كيدير اللي كواته الشواق كيدير اللي قاسته في الأعماق. On vous présente cher Mimou Loujdi. في خاطر أمير هنا وسمير، ناس الريف الجميل، ناس كازا ما ننساهم ما يروحوا من بالنا. في خاطر ناس داخلة ناس بوجدور، عبد الهادي وناس الماضور. في خاطر الحاج خويا وناس طنجة، كمال خويا دريس يحيى السايح وناس وجدة. في خاطر ناس زاير وناس مهرن والحباب اون جينيرال. ما عنديش وياه ايه، ما عنديش لا ما عنديش منك زوج ويا اعز ناسي. ما عنديش وياه ايه، ما عنديش لا ما عنديش منك زوج ايه غربة راسي. ما عنديش ما عنديش وما عنديش وياه يا ما عنديش منك زوج ويا أعز ناسي ما عنديش منك زوج